إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نبدأ بعون الله وتوفيقه مجلسا آخر من مدارس التعليق على كتاب الجامع الصحيح للحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وبالإسناد المتصل إلى المصنف رحمه الله. قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه. زال المصنف رحمه الله يعد بعض خصال الإيمان، فمن ذلك ما بوب عليه هنا من إطعام الطعام. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد التميمي وقيل الخزاعي الحراني، عمرو بن خالد الحراني نزيل مصر، ثقة من العاشرة، توفي سنة 29 و200، روى له البخاري وابن ماجه. عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا الليث، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، إمام أهل مصر، تقدم الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث، من الطبقة السابعة، توفي سنة 75 و100، روى له الجماعة. عن يزيد، هذا الإسناد ما شاء الله مسلسل بالمصريين، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، يزيد بن أبي حبيب المصري يعني كان يعيش في مصر، وإلا فقد قيل إن أصله نوبي، وقد ألف بعض علماء البلاد التي تعرف الآن بلادنا التي تعرف بالسودان، ألف كتابا سماه ترجمة يزيد بن أبي حبيب السوداني، وقيل إن أصله نوبي، وهو عالم معروف، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الطبقة الخامسة، متوفى سنة 28 و100، وقد قارب 80، روى له الجماعة. يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير، أبو الخير مشهور بكنيته هذا، اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، مرثد بن عبد الله اليزني، وهو من التابعين في مصر، يكثر من الرواية عن عقبة بن عامر وعن عبد الله بن عمرو، هنا يروي عن عبد الله بن عمرو، هذه أسانيد المصريين. مرثد بن عبد الله اليزني ثقة فقيه من الثالثة، توفي سنة 90، طبعا سبق أن الثانية معناها كبار التابعين، والثالثة أواسط التابعين، والرابعة صغار التابعين، وأما الخامسة فهو من لم يلقى إلا صحابيا مثلا أو صحابيين نحو ذلك، أو رأى صحابيا ما إلى ذلك. طيب، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو سبق معنا قريبا، عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أحد العبادلة، وكان عابدا، وهو من المكثرين في الجملة، هو ليس من المكثرين السبعة، لكن لعله هو وابن مسعود من التسعة، أظن أن بعد السبعة يأتي ابن عمرو وابن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ باب إطعام الطعام، هذا منون كما قال الحافظ، باب طعام الطعام، وهذا عندنا ضابط له، وإن كان على وجه الأحسنية، فالأحسن إذا كان ما بعد التبويب، إذا كان التبويب جملة أن تقطع بالتنوين، وأما إذا كان غير يعني لا يمثل جملة مكتملة فأضفه. فمثلا لو كان هذا الباب اسمه إطعام الطعام هكذا، تقول باب إطعام الطعام بالإضافة، وأما مدام أنه فيه مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو كذا جملة تامة، فإنك تقطعها عن الإضافة، تنونه، تقول باب إطعام الطعام من الإسلام هكذا. طيب، وقد جاء في بعض النسخ أو في بعض الروايات للبخاري من الإيمان، أي من خصال الإيمان. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث الشعب واستدل به على زيادة الإيمان ونقصانه، أخذ يتتبع ما ورد في القرآن والسنن الصحيحة من بيان تلك الشعب، فأورد بعد ذلك في الأبواب تصريحا وتلويحا ما كان من خصال الإيمان. فلذلك ترجم هنا إطعام الطعام، أي هذه شعبة من شعب الإيمان والإسلام، خاصة أن البخاري رحمه الله كما تقدم ممن يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. أن رجلا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم أعرف اسمه، وقيل إنه أبو ذر، وقد جاء في بعض الأحاديث أن هاني ابن يزيد والشريح سأل عن نحو هذا السؤال فأجيب بنحو هذا الجواب. أي الإسلام خير؟ تقديره أي خصال الإسلام، لأن أيا لا تدخل على المفرد إلا بتقدير أجزائي، فلا تقول مثلا أي زيد كذا إلا إذا قصدت أي أجزائي، فتقول مثلا أي زيد أحسن فيجاب عيناه هكذا. فإذا أي الإسلام أي أي خصال الإسلام. وهنا يرد سؤال، وهو أن هذا الحديث لو لاحظتم والذي قبله حديث أبي موسى السؤالان متقاربان، أي الإسلام أفضل أي الإسلام خير، واختلف الجواب. فقال في الذي قبله من سلم المسلمون من لسان ويده، وفي هذا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فلماذا اختلف الجواب مع أن السؤالين متقاربان جدا؟ فقيل هناك أجوبة كثيرة لكنني أختار بعض هذه الأجوبة التي فيه شيء من القوة. قيل إنهما متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان، أي في الغالب. هذا جواب حسن، الذي يسلم على الناس وكذا هذا يدل على تواضعه وحب الخير للناس، فالغالب أنه يسلم الناس من يده، والذي يطعم الطعام ويحسن بماله إلى الناس الغالب أنه لا يؤذيهم بلسانه لأنه محسن، والمحسن والإحسان درجة أعلى من مجرد السلامة. هذا جواب حسن. هناك جواب آخر مشهور، وهو الحمل على اختلاف أحوال السائلين أو السامعين، وهذه قاعدة عندنا، إذا جاء هذه قاعدة في مثل هذه الأحاديث التي اتحدت فيها الأسئلة واختلفت فيها الأجوبة، فعلى ماذا نحملها؟ نحملها على اختلاف أحوال السائلين، أن هذا السائل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأليق به أن يجاب على هذا، وهذا فيه تنبيه لطالب العلم والعالم والداعي أن ينظر في حال المدعوين وفي حال المجابين فينتبه ويكون نبيها. لا يجيب الناس كلهم بجواب واحد إذا رأى أن ثمة جوابا قد يعني يؤدي إلى مفسدة معينة، وسيأتي لعله في كتاب العلم إن شاء الله في موضعه جواز كتمان العلم يعني عن بعض الناس للمصلحة. فقد بعض الناس مثلا لا يناسب أن تحدث المنهمكين في المعاصي بأحاديث الرجاء، فإنهم بهذا سيزيدون انهماكا في المعاصي، وفي المقابل لا يناسب أن تحدث من كاد يقنط من رحمة الله بأحاديث الخوف، فإنك ستوصل إلى القنوط. فإذا لا تحدث هذا بما يناسبه وهذا بما يناسبه. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى أن هذا الشخص مثلا عنده مال وكذا فيحدثه بفضل إطعام الطعام، لأنه هو الأفضل فعلا، ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بغير الحق، لا حاشاه، لكن أجابه بالحق في وقته وفي حاله، هو كأنه يقول أي الأعمال أفضل بالنسبة لي، لأنه يسأل ليستفيد هو فيقول له كذا. وكذلك إذا كان الوقت والحال يستدعي ذلك، بأن كان في وقت جوع مثلا، وقت حاجة، فهذا أيضا مما ينبغي أن يلاحظ. وكذلك إذا وجد من شخص أن فيه شيئا من الإيذاء والتسلط على الناس فيرشده إلى تركه، ولهذا قال مثلا لا تغضب، أوصني لا تغضب، لا تغضب، ما لم يزد ذلك. قال العلماء وفعلا قد جاء أنه صحابي معين مشهور بشدة الغضب، وقد صدرت منه أشياء بعد ذلك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني قيل إنه أوصاه بهذا لما رآه فيه من شدة الغضب، بينما أوصى غيره بأشياء أخرى وهكذا أشياء أخرى. وهذا من أحسن الطرق التي نجمع فيها بها بين مثل هذه الأحاديث. تطعم الطعام، قالوا هذا على تقدير المصدر حتى يقع اسما جوابا مناسبا للسؤال، أي أن تطعم، مثل قول العرب تسمع بالمعيد خير من أن ترى، ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق، أي أن يريكم. والإطعام قالوا يدخل فيه الضيافة وغيرها. وتقرأ السلام، أي تقول تسلم يعني على الناس. قال أبو حاتم السجستاني وهو من أئمة اللغة والقراء الكبار، تقول اقرأ عليه السلام ولا تقول أقرئه السلام، فإذا كان مكتوبا قلت أقرئه السلام أي اجعله يقرأه، هكذا قال. فتقول مثلا تقرأ السلام على من عرفته، تقرأه أي تقوله وتسلم على الناس، من عرفت ومن لم تعرف، من عرفت فهذا هو الأصل معروف، يعني أن الناس يفعلون هذا حتى لغير وجه الله، وإنما يظهر أكثر ما يظهر الإخلاص في السلام على من لا تعرفه. وهذا ترك، هذه من السنن المهمة التي تركها كثير من الناس، أفشوا السلام. السلام لا يكون على المعرفة، بل تسلم على من لقيت من المسلمين، فلا تخص به أحدا تكبرا ولا تصنعا، بل تعظيما لشعار الإسلام ومرعاة لأخوة المسلم، تسلم على الجميع، وهذا مما يفشي المحبة بين الناس. وهذا مجرب ومشاهد، وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تجربة، أفشوا السلام بينكم. لو أن شخصا على طريقك وكلما مررت به تسلم وتبتسم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فستجد من محبته لك مع أنه لا يعرفه، ولم تحسن له بمالك ولا فعلت له شيئا، غير أن تتبسم وتسلم عليه، وأنت ذاهب وأنت آتي، وأنت ذاهب وأنت آتي، فستجده ينشرح لمرورك ويفرح به، وهذا شيء مفطور في، يعني مفطور عليه الناس. وهذا اللفظ إن كان عاما لكن هناك خص بأدلة أخرى، فقوله من عرفت ومن لم تعرف من ألفاظ العموم، يدخل فيه الكافر والمبتدع والمنافق والفاسق المجاهد بفسقه في وقت معصيته، لكن دلت الأدلة الأخرى على تخصيص هذا. فمثلا الكافر لا يبتدأ بالسلام كما جاءت السنة به، والإنسان إذا كان على معصية أو بدعة ينفع فيها الهجر بهذا الشرط فإنه لا يبتدأ بالسلام كما أمر النبي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام والسلام على كعب ونحوه، عن مكالمته، حتى كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في موضعه، فينظر هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه بالرد، مع أن الرد واجب عليه أو لا، وهذا يدل على أنه لم يكن يسمعه الرد قطعا ويقينا. وهذا الإسناد كله بصريون، والذي قبله مكتوب هنا بصريون لكن لا، صوابه مصريون، كلهم مصريون مصريون، والذي قبله كما ذكرنا كوفيون، والذي بعده من طريقيه بصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء، وهو من اللطائف كما ذكره الحافظ ابن حجر، تسلسل، هذا تسلسل أن يتتابع الرواة على حال واحدة وعلى قول معين أو فعل معين، هذا يسمى تسلسل تتابع الرواة على. فهنا كونهم جميعا مصريين، وفي الذي قبله كوفيين، وفي الذي بعده بصريين، هذا من اللطائف، سلسلة ثلاثة الأبواب. ثم قال رحمه الله تعالى، وبه إليه رحمه الله قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم أنه قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا أيضا من خصال الإيمان، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والبخاري رحمه الله تارة يقدم لفظا من الإيمان، وتارة يقدم العمل نفسه، فمن الإيمان حبه لأخيه ما يحب لنفسه، ومن الإيمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان قال. والظاهر أن هذا من باب التنويع في العبارة. قال: إذن هذا من الإيمان لا شك، لأن الحب للمسلم، أن تحب لأخيك المسلم الخير، هذا ينشأ من الإيمان، لأنك إذا آمنت بالله عز وجل أحببت الله عز وجل، وأحببت من يحب الله ومن يحبه الله سبحانه وتعالى على مراتبهم، وإذا أحببتهم فإنك تحب لهم الخير، وتحب لهم أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى، وتحب لهم أن يرزقوا من الخير الديني والدنيوي وأن يوفقوا، فهذا لا شك أنه من آثار الإيمان، بل هو من خصال الإيمان، لأنه قال: لا يؤمن لأحدكم حتى يحب. وعندنا قاعدة، وهي أن نفي الإيمان ونفي أي منفي لا يكون إلا لنفي واجب من واجباته، كما قرره العلامة ابن تيمية وغيره، فلا ينفى الشيء لنفي شيء من مستحباته، هذه قاعدة ضعها عندك، فلا يقال مثلا لا صلاة إلا كذا ونقول هذا مستحب، أو لا إيمان أو لا يؤمن ونقول هذا مستحب. وإلا قال ابن تيمية رحمه الله لصح نفي إيمان الأولين والآخرين، لأنه ما في أحد يأتي بجميع المستحبات في جميع الأوقات في جميع، وهذا يدل على أن هذا ليس بصحيح، وإنما هذا واجب. وعلى هذا كل ما جاء فيه لا يؤمن فهذا من خصال الإيمان الواجبة ليست المستحبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب من حد. قوله حدثنا مسدد، مسدد هذا اسمه مميز، فهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد، وبعضهم زاد في اسمه أشياء غريبة أخرى، حتى قال بعض العلماء من اللطائف هذا لما ذكر له نسب مسدد قال هذه رقية العقرب. الأسدي البصري ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة، هذا مسدد وهو من مشايخ المعروفين، له مسند، مسنده موجود، ويقال مسدد لقب واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. قيل إن مسددا هذا ليس اسمه الحقيقي وإنما هو لقب، واسمه قيل اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجة، فمسلم لم يروي لمسدد رحمه الله، ولكن يكثر البخاري وأبو داود الرواية عنه. قال حدثنا يحيى، يحيى وما أدراك ما يحيى، إنه يحيى ابن سعيد بن فروخ التميمي القطان، هذا يحيى القطان الإمام الكبير شيخ الإمام أحمد، ثقة متقن حافظ إمام قدوة. يعني تخيل أن يقول الحافظ ابن حجر في تقريبه عن يحيى مثل هذا الكلام مع أنه يبالغ في الاختصار، فوصفه بخمسة أوصاف: ثقة متقن حافظ إمام قدوة، فقد كان عابدا عبادة عظيمة مع علمه ومع تحريه في الحديث، ومع يعني له يحسن قراءة، هناك تراجم معينة يا أخو مميزة يعني يحيي الله بها القلوب، إذا يعني مجالسة الصالحين يحيي الله بها القلوب، وأيضا كذلك قراءة تراجمه. فهؤلاء الأئمة بعضهم تراجمهم وإن كان تراجم أكثر يعني الرواة فيها الخير وفيها البركة، لكن هناك تراجم يعني صراحة يشفي بها الله عز وجل القلوب، فراجعوها يعني، وأنا أنصح نفسي أولا ثم أنصحكم بذلك، تجد فيها خيرا عظيما وقدوة خاصة لطلاب العلم، حتى لا يزعم طالب من طلاب العلم أنه لا يجد مثلا وقتا لشيء من العبادات أو كذا، اقرأ في سير هؤلاء الأئمة الذين أفنوا حياتهم في العلم، وانظر كيف كانت عبادتهم وتقواهم وخشيتهم وزهدهم وما إلى ذلك، تجد عجبا عجابا. من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 98 و100 مع ابن عيينة في سنة واحدة، مع أن ابن عيينة أكبر منه، ابن عيينة عمر جدا وله 78 سنة، وكذلك توفي زميله معه في سنة واحدة. دائما هناك شخص يقرن بيحيى القطان دائما دائما، من هو؟ ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي، فعبد الرحمن ابن مهدي ويحيى القطان قرينان، وكلاهما شيخ للإمام أحمد، وكلاهما كانا يتكلمان في كانا يتكلم كل منهما كان يتكلم في الرجال، وابن مهدي متوسط، ويحيى فيه شيء من يعني من التشديد والتحري الزائد. وعن شعبة، وكلاهما تلميذ لشعبة، كل هؤلاء تلاميذ شعبة الإمام الكبير الذي سبقت ترجمته ولن نمل من تكرارها إن شاء الله، وهو أبو بسطام الواسطي، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البسط، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في الحديث، الله أكبر. كثير من هذا هؤلاء كانوا إذا قيل لهم، ذكروا في تراجمهم أنهم كانوا إذا قيل لهم القيامة غدا لم يستطيعوا مزيدا من العبادة. أين نحن من هؤلاء؟ أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة من الطبقة السابعة، كل هؤلاء من السابعة، شعبة ومالك وسفيان الثوري، هؤلاء الكبار، والطبقة السابعة هي أواسط أتباع التابعين، توفي سنة 160 روى له الجماعة. عن قتادة، قتادة كما قال الذهبي قدوة المفسرين والمحدثين، هو من صغار التابعين لكنه من أعظم المفسرين والمحدثين رحمه الله تعالى، قتادة ابن دعامة بن قتادة السدوسي، البصري. السدوسي البصري، طبعا احنا قلنا هذا الاسناد مسلسل بالبصريين لو تلاحظون. ثقة ثبت يقال ولد أكمة، الأكمة هو الذي ولد أعمى أصلا منذ ولادته لم يبصر قط، وهو طبعا أشد من الأعمى العادي الذي كان يبصر ثم عمي، ولهذا جعل الله عز وجل آية عيسى إبراء الأكمة، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. اشترك مع من في هذا؟ مع الزهري، فقتادة في العراق والزهري في المدينة هناك، ذهب إلى الشام. من رؤوس الطبقة الرابعة روى استوفي سنة 110، روى له الجماعة عن أنس، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مشهور مات 92 أو 93، وهو من المكثرين السبعة ما سبق، المكثرون السبعة أبو هريرة أبيه بن عمر. فكذلك أنس وابن عباس، والمكثرون السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وابن عباس وأبو سعيد الخدري، والذي أذكره أنهم على هؤلاء على هذا الترتيب: أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة ثم ابن عباس، فيما أظن أنه أكثر من جابر أو العكس، ثم جابر ثم أبو سعيد والسابع، وأظن أن تمام التسعة ابن عمرو وابن مسعود. طيب، مات 293 وقد جاوز 100، روى له الجماعة. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في بعض الطرق وليست في الصحيح أنه دعا له بطول العمر، وأما الذي في الصحيح أنه دعا له بكثرة المال والبركة وما إلى ذلك. وعن حسين المعلم، هذا معطوف، حسين المعلم هذا معطوف على شعبة، فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، فهذا يحيى هذا أيضا موصول بنفس الإسناد السابق، يعني أن البخاري روي عن مسدد عن يحيى عن حسين المعلم، وحسين المعلم هو الحسين بن ذكوان، ويقال له أيضا المكتب، مكتب والمعلم بمعنى واحد. العوذي البصري ثقة ربما وهم، هو راوي من رواة الصحيحين معروفين، ثقة ربما وهم من الطبقة السادسة، توفي 45 و100، روى له الجماعة. حدثنا قتادة عن أنس تقدما قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا عندنا قاعدة هنا، أولا جاء التصريح قتادة فيه تدليس طبعا رغم إمامته، لكن صرح بالتحديث عند كما عند أحمد والنسائي. أضف إلى ذلك أن عندنا قاعدة، وهي أن شعبة قال: كفيتكم تدليس 3، يعني أنا أتكفل لك. شعبة كان شديد التحري في روايته، حتى إنه كان إذا سمع الحديث من قتادة قال: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا ذكر الخبر كتبته، يعني إذا قال حدثنا. وربما سأل قتادة سؤالا مباشرا إذا عنان، يقول: أنت سمعته من، حتى أظن أن قتادة كان ربما غضب من هذا السؤال فيسأله: هل أنت سمعته؟ من أجل أن قتادة كان عنده شيء من التدليس. فقال: أنا كفيتكم تدليس 3، من هم؟ قتادة والأعمش وأبو إسحاق، وهؤلاء من أهم الناس الذين عندهم شيء من التدليس. فقال: أنا كفيتكم هذا. فهذا قالوا قاعدة، إذا روى شعبان هؤلاء فالأصل أنه مسموع لهم. لا يؤمن أحدكم، قلنا المراد به نفي الكمال الواجب، وجاء في بعض الألفاظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. هل لأن معروف أن من يعني لم يصل إلى هذه الدرجة هل معناه أنه كافر؟ لا، إيمانه ناقص، لكن ليس معناه أنه كافر، ولهذا هذه الرواية تبين، وهي عند ابن حبان: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، أي كمال الإيمان الواجب، لأنه متقرر ضرورة أن فاقد هذا ليس كافرا. وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان. يعني إذن الشاهد من وجهين هنا للبخاري: الأمر الأول أن هذا من خصال الإيمان، لأنه قال لا يؤمن أحدكم، إذن لا يكتمل إيمان الواجب إلا بهذا، فهي خصلة من خصال الإيمان الواجبة. الأمر الآخر أن هذا يتفاوت، المحبة تتفاوت، وبالتالي فالإيمان يتفاوت طبعا لتفاوت خصاله التي منها هذه الخصلة. وقوله ما يحب لنفسه جاء في بعض الألفاظ من الخير، من الخير، كما هو عند الإسماعيلي وعند النسائي وعند ابن مندة. وهذه الزيادة مهمة، لأنه معناه بعض الناس من سفههم يحبون لأنفسهم بعض المعاصي وبعض كذا، فهل يحبها لأخيه؟ لا، إنما يحب لأخيه ما يحب من الخير. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. إذن تعم الطاعات عن دينية وهي الأهم، وأيضا تعم المباحات الدنيوية والأخروية، فيحب لنفسه ما يحبه، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثلا زوجة صالحة موافقة ومال طيب ورزق يعني مبارك وما إلى ذلك. وتخرج المنهيات والمعاصي لأن اسم الخير لا يتناولها شرعا. فالمراد أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، يعني ليس المعنى أن يتمنى أن يؤخذ المال منه ويعطى، لا لا ما يلزم هذا، وإنما المقصود أن يحصل له مثل الذي يحصل له، فهذا سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، فهذا لا يكرهه إلا الشخص إذا كان في نفسه حسد أو نحو ذلك. اللهم إلا العلماء قالوا إذا كرهت النعمة على من يجاهر بها بالمعصية فهذا يعني تحمد عليه، لأنك إنما كرهته ليس حسدا له، وإنما لأجل أن لا يستعين بها على المعصية. فالمقصود كما قال الحافظ أن من الحديث الحث على التواضع، وأن لا يحب أن يكون أفضل من غيره، ولا بأس بالمساواة، كما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لكن يبقى النظر في مسألة المنافسة في الخير، لأن الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس، فقد يقال إن المنافسة تستلزم أنه يحب أن يتفوق على غيره في الخير. لكن فرق بين أن يحب أن يمن الله عليه بمزيد درجة عالية، وبين أن يكره أن يساويه غيره فيها، بمعنى أنه يريد منه أن ينقص إيمانه ليتفوق عليه، هذا طبعا مذموم. لكن إذا كان يحب لأخيه أن يكون على خير، ولكن يحب لنفسه أن يتفوق عليه، يعني هو يحب أن يزيد هو لا أن ينقص الآخر، وفرق بينهم. إذا انتبهت ستجد فرقا بينهم، لا أنه يريد أن ينقص الآخر عنه، لا، هو يريد أن هذا الذي قدر لأخيه يرزقه الله خيرا منه، يتفوق، يعني بمعنى أن يتفوق. لماذا يتفوق؟ ليس ليعلو عليه، لا، بل ليكون أسرع إجابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى الله، ويكون إماما، يعني المسائل المتعلقة بالصلة بينه وبين الله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة، وإنها لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأحب أن أكون أناه. يعني إذن هذه معنى منزلة واحدة، ما قال الله أوثر بها إبراهيم أو أوثر بها موسى، لا، قال أنا أحب أن أكون أنا هذا العبد. لكن لماذا؟ هل للنفس أن يتفوق على إبراهيم؟ لا، ليكون أقرب إلى الله عز وجل، والله أعلم. وهذه مسألة محل نظر على كل حال. وأظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية أشار في بعض كلامه إلى أن من يطيع الله عز وجل بقطع النظر عن مسألة التنافس هو خير ممن، أو هو أعلى منزلة ممن يلاحظ مسألة التنافس مع الغير فيها. ولكن هذا أيضا يعني يحتاج إلى نظر وتأمل، لأنه قد جاء في الحديث أن عمر قال اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقه يوم. فهل نقول إن عمر مثلا مقامه ناقص، وأنه كان ينبغي له أن ينظر إلى طاعته لله من غير أن ينظر إلى تفوقه على أبي بكر؟ ولهذا والله عز وجل أمر بهذا، قالوا في ذلك فليتنافس المتنافس. ولهذا يعني هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. وهذا لا يتم إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها إطالة مذمومة. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لاستلزامه له فترك التنصيص عليه اكتفاء بما ذكر. لأنك إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك يفهم منه من الخير، يفهم منه أنك تكره له ما تكره لنفسك من الشر، لأن عدم حصول الشر خير أصلا يدخل في الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى وبلسان متصل رحمه الله قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيدي هكذا في بعض النسخ في بعضها والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن والده وولده وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيضا هذا باب عظيم في أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الإيمان بلا شك، لأن هذا تابع للإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يحبه أعظم حب في الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله واسطة بينه وبين العباد في تبليغ الدين، فكل خير وصل إلى الإنسان في دينه فإنما وصله عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا أبو اليمان سبق معنا أبو اليمان مشهور بكنيته واسمه الحكم بن نافع، وأنت لا تحزن إذا ما حضر بالتكرار بالتكرار والتكرار والتكرار فيحصل الضبط له إن شاء الله. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي المشهور بكنيته، كنيته أبو اليمان، ثقة ثبت يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناول. طبعا ستلاحظون أن البخاري لا يكاد يروي عنه إلا عن شعيب، ما أدري هل يروي عنه عن غيره أو لا. يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناول وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 222 222 روى له الجماعة. ثم أخبرنا شعيب، شعيب هذا من أشهر الرواة عن الزهري وعن أبي الزناد، وقد ذكر ابن حجر هنا نص على أن البخاري أكثر ما يروي من طريق شعيب عن الزهري وعن أبي الزناد. قال هنا وشعيب هو الأموي مولاهم الحمصي أيضا مثل تلميذه، ثقة عابد من أوثق الناس في الزهري من الطبقة السابعة، توفي سنة 260 و100 وبعدها روى له الجماعة. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد شيخ الإمام مالك مشهور، وهو اسمه عبد الله بن ذكوان القرشي مولاه، وأبو الزناد ليس كنيته في الحقيقة بل هو لقب، وكان يغضب منه، كان يغضب يكرهه، ولكنه اشتهر به، وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي الزناد راوي معروف فيه شيء من الضعف والكلام، وهو يعني معروف. أبو عبد الرحمن مدني ثقة فقيه، ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي سنة 130 وقيل بعدها روى له الجماعة، وهو من هو واسطة بين مالك وبين الفقهاء السبعة. كثيرا ما يقول الإمام مالك مثلا أنه على أبي الزناد أن الفقهاء السبعة كانوا يقولون بكذا. عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أشهر الأسانيد عن أبي هريرة، من أشهر الأسانيد عن أبي هريرة، كما مر معنا مثلا أبو صالح عن أبي هريرة، وأيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أشهر الأسانيد وسيتكرر معنا إن شاء الله. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالب، وأظنه كان قارئا له قراءة معروفة، وانظر إلى جمع العلماء بين الحديث والقرآن، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 117 روى له الجماعة. ولاحظ أن الأعرج روى عن أبي هريرة ومع ذلك توفي سنة 117، وهذا نادر، لأن أبي هريرة توفي سنة يعني قبل ذلك بستين سنة تقريبا. عن أبي هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، توفي سنة 57 أو 59 كما تقدم لنا، واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، وأرجحه قولان عبد الرحمن بن صخ وعمر بن عامر، روى له الجماعة. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ والذي نفسي بيده، وهذا فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن هناك مستحلف، إذا كان الأمر قضية مهمة تحتاج إلى تأكيدها في نفس السامعين فيجوز لك أن تحلف ولو لم تستحلف، ولا يعد هذا من الاستهانة مثلا باليمين أو كذا، لا. والنبي وهذا شواهد كثيرة في السنة. لا يؤمن أحدكم، أي إيمانا واجب كمال الإيمان الواجب كما سبق لنا، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب، ومن والدي وولدي فقط في هذه الرواية. في بعض الروايات قدم الوالد وفي بعضها قدم الولد، وطبعا الشراح يعني وجهوا هذا وإن كان في شيء من التكلف، فقالوا الوالد قدم لأنه أقدم في الوجود، يعني لأنه وجد أولا، والولد قدم لمزيد الشفقة، وقيل غير ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. وقول البخاري رحمه الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هنا عهدية المقصود بها محمد، المقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، لكن الأحبية، في فرق بين المحبة والأحبية، كونه يكون أحب إليه من والدي وولده، هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة انفرد به البخاري عن مسلم بخلاف أكثر الحديث متفق عليها. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة حافظ من العاشرة، متوفى سنة 252 مع بندار وأبي موسى الزمن الذي سيأتي إن شاء الله. حدثنا ابن علية، ابن علية هو اسمه إسماعيل ابن إبراهيم مثل اسم النبي إسماعيل ابن إبراهيم. ابن علية هذا إمام كبير، شيخ الإمام، شيخ الإمام أحمد، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ولكنه اشتهر بالنسبة إلى أمه، وكان يكره ذلك أيضا، يقول لا أجعل في حل من يلقبني بابن علية. وعلية هذه أمه وكانت محدثة، قال العلماء سبحان الله أراد الله رفع شأنها، كانت محدثة فاشتهر بها، مع أنه كان يكره وينهى عن ذلك، ولهذا لكنه اشتهر بهذا. ولهذا كان الشافعي يقول حدثني، وهو من شيوخ الشافعي أيضا، يقول حدثني إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، وهذا من ورعه، أراد أن يجمع بين المصلحة ذكره بما اشتهر به وبين التورع عن ذكره بما يكره، فكان يقول هكذا، يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي ثقة حافظ من الثامنة، توفي سنة 93 و100 وقد جاوز 80، روى له الجماعة. حدثنا ابن علية وهو حماد بن زيد من أشهر الرواة عن أيوب، لكنه هنا يروي عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب البناني، وهو غير ثابت البناني، لكن الغريب أنهما يشتركان في رواية عن أنس، عبد العزيز بن صهيب البناني وثابت بن أسلم البناني، وبنانة هذه نسبة، فهذا كلاهما يروي عن أنس. عبد العزيز بن صهيب البناني الأعمى البصري ضرير، هذا ثقة من الطبقة الرابعة. طبعا أنس يدركه تابعون صغار مثل الزهري وقتادة، هؤلاء من الرابعة كلهم، ومثل ثابت ومثل عبد العزيز بن صهيب، بينما هؤلاء لا يدركون مثلا في الغالب أمثال أبي هريرة، هؤلاء لا يدركونه لأنهم من صغار التابعين. ثقة من الرابعة، توفي سنة 300 للهجرة وله الجماعة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاء تحويل الإسناد، قال وحدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس تقدم لنا، العسقلاني نشأ ببغداد، ثقة عابد أيضا يعني معروف إمام له بعض الكتب، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، روى له الجماعة إلا مسلما، مسلم لم يروي له، وأبو داود فروى له في بعض الكتب غير السنة. قال حدثنا شعبة، وهذا من أسانيد العالية لأنه ليس بينه وبين شعبة إلا راوي واحد، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث تقدم قريبا، أبو بسطام الواسطي ثم البصري الثقة الإمام الحافظ المتقن العابد المتوفى سنة 60 و100، روى له الجماعة. عن قتادة عن أنس تقدم قريبا، قتادة بن دعام السدوسي متوفى سنة 11 و100 من رؤوس الطبقة الرابعة، وهو يعني الثقة الكبير، أنه قال عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، وفي بعض النسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هنا عم فقال والناس أجمعين، وهذه وجاء في بعض الروايات من أهله وماله. طيب، وهل تدخل النفس، نفس الإنسان، في قوله والناس أجمعين؟ قال الحافظ: الظاهر نعم أنها تدخل، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، ولا سيما قد جاء هذا صريحا في حديث أخرجه البخاري في موضع آخر، حديث عن بلال بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذا صريح، لأن الإنسان لابد أن يقدم، واجب هذا، أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، فمن لم يكن كذلك فإيمانه ناقص، فإيمانه ناقص. قال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإنما رجح جانب المطمئنة، أو رجح يعني فيه جانب المطمئنة، كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس. بمعنى أن الإنسان إذا كان ناقص الإيمان فإنه قد لا يصل إلى هذه الدرجة، لكن هل هذا يعني أنه كافر؟ لا، ليس بكافر، ليس بكافر، إذا كان أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلا عنده، وتعظيمه والإقرار به وكذا، ولم يصل إلى هذه الدرجة فإنه ليس بكافر على الصحيح. هذا يعني بعض العلماء أخذ من هذا أنه شرط في صحة الإيمان، لكن ردوا عليه هذا ليس صحيح. هناك فرق بين المحبة والأحبية، انتبه، نحن نتكلم عن الأحبية ولا نتكلم عن المحبة. أصل المحبة أصلها واجب، هناك قدر من المحبة الظاهر أنه موجود في قلب كل مؤمن، فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن طبعا قطعا، لكن نحن نتكلم عن شخص يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصل إلى درجة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع الناس. وهذا حاصل في كثير من المسلمين حتى ولو لم يقولوه بألسنتهم، لكن يعني مستقر واضح يعني من تصرفات ومن غيره أنه لم يصل إلى هذه الدرجة، لكنه لا يكون كافرا بذلك، وإنما إيمانه ناقص. ولهذا انظر إلى قول عمر الآن: حتى أكون أحب إليك، قال من كل شيء إلا من نفسي. عمر هو عمر له درجة عالية، ولكنه كان صريحا فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ثم قال: لا يا عمر، حتى أكون، هل عمر كان قبله؟ حاشا أن يكون، لا، ولكن ولم يكن يعرف، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح هذا حتى يكون أحب إلي من نفسي. قال العلماء: كيف تغير عمر بهذه السرعة؟ تفكر كما سيأتي فيه، يعني هذا من سبل زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أحب إليك من نفسك، أن تتفكر في عظيم ما وصله الله إليك من الخير على يديه. فإنك إذا تأملت فقط في مسألة الإيمان والخير وأنه سبيل الجنة وكذا، وأن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هدايتك إلى ذلك، لعرفت أنك لو لم تحصل ذلك لكنت من أهل النار، فكان وجودك وبالا عليك. فأنت كل لماذا تحب نفسك أصلا؟ يعني ما معنى حبك يستلزم أنك تحب أن تبتعد عن العذاب والمضار، وهذا كله إنما يحصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فبان أن الخير كله إنما وصل إليك، لأن من وجد وكفر فكان خيرا له أن لا يوجد، ولهذا يقول: يا ليتني كنت عشت ترابا. فبالتالي تتبين أن المصلحة كلها والخير كله جاءك من الله سبحانه وتعالى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولها علامات هذه المحبة، منها طاعته وتقديمه، وهذا إن كان في الواجبات فهو من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، أن يقدم أمره على ما عرضه ما استطاع. وأما إذا كان في المندوبات فهذا من كمال الإيمان المستحب وليس من الواجب، فمحبته على درجتين: على المحبة التي تقتضي تقديم طاعته بحيث يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذه محبة واجبة، وأما ما زاد على ذلك بحيث يؤثرها ويأتي بالمندوبات وكذا فهذا مستحب. وإذا الجهة من جهة النفع الحاصل على يديه، وأيضا من جهة محبته في الله كما تقدم وكما سيأتي، فالحب في الله من أعظم خصال الإيمان. فالإنسان إذا تأمل في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله، فإذا كلما أحببت الله كلما أحببت كل ما يحب الله عز وجل، ولهذا جاء في الدعاء الذي جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم، يعني كان يسأل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلى حبه. الإنسان الإنسان إذا أحب الله أحب الأعمال التي يحبها الله، وأبغض الأعمال التي يبغضها الله، وأحب الأشخاص الذين يحبهم الله على حسب مراتبهم، وأبغض الأشخاص الذين يبغضهم الله عز وجل. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى. فكلما اشتدت محبة الله كلما اشتدت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب في الله لا مع الله، وهنا يقع اللبس عند كثير من الغلاة، فيحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة مستقلة تجعلهم يحبونه لذاته ويغلون فيه حتى يرفعوه إلى أن يعطوه شيئا من خصائص الربوبية والإلهية، وهذا ليس حبا في الله مهما زعم الإنسان أنه حبا، لا، لأن الحب في الله هو الحب تبعا لمحبة الله له كما أمر الله ورسوله، ليس كما يعني. ولهذا تجدهم يتغزلون كثيرا في، وهذا ليس معهودا. نعم قد يذكر أحيانا لكن ليس هو الأصل، مثلا يبقى الإنسان أبياتا كثيرة في القصيدة ويتكلم عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعن عينه وعن وجهه وعن كذا. هذه المبالغات يعني موجودة عند الصحابة، أصلها مدحه بأنه كذا وأنه الله عز وجل يعني فطره على أكمل خلقة وخلق وما إلى ذلك، هذا ما في إشكال في هذا. لكن أن يركز على هذا أكثر من أنه هو رسول الله وأنه الأعمال الدينية وكذا، هذا من علامات الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله سبحانه وتعالى. منزلته عظيمة صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى هذا الغلو الباطل. طيب إذن هذه أنا في رأيي أن هذه الجهة قد تكون أعظم من الجهة الأخرى، وهي مجرد النفع الواصل، وكلتاهما جهة عظيمة، ولكن الناس يتفاوتون في استحضار ذلك كله والغفلة عنه. وكل من آمن، قال القرطبي، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى. هذا إشارة إلى ما تقدم. كمن كان مستغرقا أو مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم، هذا كلام مهم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته، بحيث يؤثر على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه لما وقر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان. انتهى ملخصا بعض كلامي بالمعنى. فهذا حق، تجد المسلم العام قد يكون منغمسا كذا، لكن إذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قريب لذكره وهش وبش واشتاق لرؤيته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكثر أمتي لي حبا قوم يأتون بعدي يود أحدهم لو رعاني بأهله وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يملأ قلوبنا محبة له في الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، ويلي رحمه الله، قال: باب حلاوة الإيمان. هذا يضاف لأن ليس الجملة. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الزمن، وهو من المشايخ التسعة الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة كلهم بلا واسطة، يعني هذا الشيخ للبخاري ولمسلم ولأبي داود وللترمذي وللنسائي ولابن ماجه، هذا واحد من تسعة رواة لا عاشر لهم في الكتب الستة، هم مشايخ بلا واسطة لجميع أصحاب الكتب الستة. أما الذين نقول روى لهم الجماعة فهذا لا يلزم أن يكون روى لهم بغير واسطة، قد يكون بعضهم بواسطة وهكذا، أما هؤلاء روى عنهم بغير واسطة. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزمن مشهور بكنيته واسمه، وهو ثقة ثبت من العاشرة، وهو وبندار هذا واحد من التسعة غير سياتي اسمه محمد بن بشار، كان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة، سنة 52 و200 مثل الدورة الذي تقدم، وأنا أظن أن الدورة أيضا لعله ينظر فيه. طيب روى له الجماعة. حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة معروف مشهور من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100 عن نحو 80 سنة، روى له الجماعة، هو من رواة الصحيحين المعروفين ومن رواة أيوب المشهورين، هنا يروي عن أيوب. قال حدثنا أيوب. أيوب، وما أدراك ما أيوب؟ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري. قال عنه الحافظ على اختصاره في التقريب: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، وهو من أعظم الناس قدرا، يعني من الرواة الأجلاء، سواء في الحديث أو في الفقه أو في العبادة أو في أشياء كثيرة جدا. وهو تلميذ ابن سيرين، هو وابن عون قرينان، لكن أو أيوب يعني أكبر، توفي متقدما على ابن عون. من الطبقة، وهذا هؤلاء ممن يعني ينتشى بقراءة تراجمهم أيضا، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 31 و100، روى له الجماعة. عن أبي قلابة، أبو قلابة من التابعين معروف، عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة فاضل. عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، من الطبقة الثالثة. توفي هاربا من القضاء، قيل إنه أول من هرب من القضاء من السلف، عبد الله بن زيد الجرمي، وهو أيضا له ترجمة جيدة وجميلة. توفي سنة 104، وقيل بعدها روى له الجماعة. عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان من ثمرات الإيمان، ولما كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أسبابها، كما جاء هنا في الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، ناسب أن يأتي به عقب الباب السابق. وقوله ثلاث، أي ثلاث خصال، من كنا فيه أي من حصلنا فيه، فكان هنا تاما. وحلاوة الإيمان حلاوة حقيقية يجدها القلب، كما يجد البدن، كما يجد الفم حلاوة الطعام ومذاق الطعام، خلافا للشارح هنا. الشارح يعني كثير من الشراح الذين عندهم شيء من الأشعرية وكذا يؤولون مثل هذا، لأن عندهم أحيانا يكون هذا مبنيا على بعض أصولهم أو غيرها، وهذا فيه نظر، بل هي حلاوة حقيقية لكن يذوقها القلب، وكما ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، هي حلاوة حقيقية يذوقها القلب كما يذوق الفم حلاوة وطعم الطعام. وذكر كلاما طويلا نفيسا لا يتسع المجال لقراءته، لكن ذكر هو وابن حجر أن هذا فيه إشارة إلى أن إلى قصة المريض والصحيح. فالصحيح يجد طعم الشيء على ما هو عليه، الحلو يجده حلوا، وأما المريض فإنه يجد الحلو مرا، ولهذا القلوب المريضة تنفر من الإيمان ومن الطاعة ومن كذا بسبب ما فيها من الإشكال، وإلا فهي فيها من اللذة وسعادة القلوب للقلوب المطمئنة ما الله به عليم. ويكفي في ذلك قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا يبقى أهل مخالفة أمر الله عز وجل في شتات من أمرهم وبعثرة وعدم اطمئنان ولا سكينة مهما أوتوا من الدنيا، وهم لا يعرفون السبب. وهذا هو السبب، سبب أن الإنسان فطر على أن قلبه لا يستقر إلا بالعلم بالله وبالأنس به وبمحبته وذكره، فهو يكون في جنة من ذلك مهما ضاقت عليه الدنيا، وبالعكس. فهذه القلوب المطمئنة بذكر الله عز وجل منشرحة والصدور المنشرحة، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أما الآخرون فإنهم يكونون في حرج وضيق، كأنما يصعدون في السماء من كراهتهم للحق. طيب، وهذا يدل على ما أراد المصنف قالوا من الزيادة في الإيمان ونقصانه، لأن ذوق هذه الحلاوة يتفاوت من شخص إلى آخر، فدل على تفاوت الإيمان، وأيضا يدل على أن هذه الخصال الثلاث من الإيمان، بل هي من أعظم خصال الإيمان. ولاحظ أن هذه الخصال الثلاث التي يجد الإنسان بها حلاوة الإيمان كلها قلبية، ليس فيها عمل ظاهر ولا واحد، بل كلها ليس قلبية فقط، بل كلها متعلقة بالمحبة والبغض فقط، ليس فيها شيء آخر، حب وبغض كله. فالأصل وهي الأولى وهي العظمى محبة الله ورسوله، ليس فقط محبة الأحبية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وشاهد هذا من القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هددهم على هذا. ومحبة الله ورسوله على ضربين كما قلنا، واجبة ومستحبة، وكلها من الإيمان، فمن وصل إلى درجة الأحبية أن يكون مقدما على كل ما سواه، فهذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان. ولهذا ذكر جماعة من المتقدمين قالوا لا يجد حلاوة العبادة من هو يعني يعصي الله سبحانه وتعالى، بل بعضهم قال ولا من هم بالمعصية. فالإنسان كلما سلم قلبه بالبعد عن المعاصي والبعد عن الدنيا وكذا، كلما وجد حلاوة الإيمان والتذى بالأنس بالله سبحانه وتعالى، وعوضه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك التوسع في المباحات الزائد وترك المعاصي وكذا، اطمأن قلبه بالطاعة وتلذذ بها أشد من تلذذ أهل المعاصي بمعاصي. والشواهد في هذا عن المتقدمين معروفة، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه. فإذا من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، حتى قال بعض المتقدمين أهل الليل في ليلهم ألذ وأطرب من أهل المعصية في معصيتهم، أو كما قال. والندب ولكن نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نحن في واد وهذا في واد، نسأل لكن الله عز وجل نسأله أن يأخذ بأيدينا إلى ذلك. امتثال أوامر، إذن فالفرض هي المحبة التي تحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، والندب ما زاد على ذلك، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وحلاوة الإيمان تحمل على استرداد الطاعات، ومن آثارها يعني استرداد الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا إلى آخره. وقوله مما سواهما، ولم يقل ممن، ليشمل ما يعقل وما لا يعقل، فتدخل فيه الدنيا كلها. وتكلم العلماء في قول مما سواهما، هذا الضمير ضمير تثنية لله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب لما قال ومن يعصيهما، قال بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله ورسوله. مع أنه جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. فاختلف العلماء في الجمع بين هذا. ونختصر يعني أقوى الأقوال في هذا، قيل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو قال ولا يتوهم فيه احتمال التسوية، بينما غيره لا يقول، وهذا فيه شيء يعني فيه ما فيه. وقيل يرجح الحاضر مثلا، وقيل أشياء كثيرة. ومن أفضل ما قيل إنه في هذا الحديث الضمير جاء ليشعر بأن النافع هو مجموع المحبتين، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله، فإذا انفردت إحداهما لم تنفع. فمن أحب الله بزعمه وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولا فائدة في ذلك. وكذلك العكس من باب أولى. وانظر إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل محبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مكتنفا بين محبة العباد لربهم ومحبة الله لعباده. وأما الخطيب فأمر بالإفراد لأن كل من العصيانين مستقل بالذنب، فإذا عصى الله لئلا يفهم منه أنه لا بد أن يعصي أمرهما معا، لا، معصية النبي صلى الله عليه وسلم أصلا استقلالا هي معصية لله عز وجل، ولا يلزم أن يكون مثلا منصوصا عليه في القرآن والسنة. هذا مما قيل. وقيل لأن الخطب موضع بسط، وهذا من أشهر الأجوبة، فكان ينبغي أن يفصل. وأما مثل هذه الأحاديث فهي موضع اختصار وإيجاز ليحفظ عنه، إلى غير ذلك مما قيل في هذا. وأن يحب المرأة لا يحب إلا لهذه الخصلة الثانية، لأن من أحب الله كما قلنا وعظم الله أحب ما يحبه الله من الأشخاص ومن الأعمال. وهذا فيه إشارة الإخلاص، أن يحبه لا يحب إلا لله، لا يحبه لدنيا ولا لغيره. قال بعضهم حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، وهذا صعب إلا على من وفق الله عز وجل. يعني تخيل أنك تحب شخصا في الله فجفاك، جفاك ولم يعبأ بك وكذا، فلا ينقص، لا تنقص محبته في قلبك لأنك تحبه لله، ليس لمعاملته لك وإحسانه لك. وإذا أحسن إليك لم تزد محبته. والذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود بهذا أن القدر الذي هو مثلا، أنت أحيانا تسمع بإنسان في بلد بعيدة لا تستفيد منه شيئا، لكنك تحبه لأنه مطيع لله عز وجل، لأنه يدعو إلى الله، لأن الله هدى به خلقا كثيرا إلى التوحيد والسنة مثلا وطاعة الله عز وجل ورسوله، فتحبه لهذا. طيب إذا مثلا اختلطت معه وأحببته وأحسن إليك فزدت له محبة، هذا القدر الذي أحببته بسبب إحسان إذا كان إحسانا دنيويا مثلا، فهذا القدر ليس من المحبة في الله. أما القدر الأول ليس المقصود أن يبقى الحب واحد، لكن المقصود أن الحب لله هو الخالص الذي ليس مبنيا على نفع دنيوي، هكذا يفهم هذا في ضوء هذا ويكون مستقيما. أما غير هذا فيظهر لي والله أعلم أنه فيه يعني ما فيه. طيب وأن يكره أن يعود في الكفر جاء في لفظ عند البخاري في موضع آخر بعد إذ أنقذه الله منه، وهذا قد يشمل من كان كافرا فأسلم بلا إشكال، قالوا ويشمل أيضا من عصمه الله عز وجل ابتداء بأن ولد مثلا على الإسلام أو نحو ذلك، وقال أن يعود في الكفر ما قال إلى الكفر كأنه ينغمس في حمأته، وهذا واضح في قوله في مثل قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال، انظر كيف فرق بين الهدى والضلال، فقال في هدى على وقال في الضلال في، فقالوا صاحب الهدى مستعل عليه كأنه راكب عليه وآخذ به إلى كل خير ومرتفع به، بينما صاحب الكفر منغمس في حمأته والعياذ بالله فهو في ظلمات. وهذا الإسناد كله بصريون كما تقدم ومتسلسل بالبصريين، وفيه فضل الحب في الله عز وجل، وفي بعض الألفاظ للبخاري حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر، وهذه أبلغ لأنه جعله مقدما لأن يقذف في النار على أن يرجع إلى الكفر، بخلاف اللفظ الذي معنا ففيه التسوية ظاهره التسوية، لكن هذا هو المراد. وجاء في بعض الروايات أشياء أخرى كان ينبغي لنا أن نأخذ أخذها، لكن لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله حتى لا نشق عليكم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.